في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا فريق في الله

لكم من Thank you.